سؤال مهم، ما المقصود بالمجمل والمفصل وكيف يكون الجواب مجملا ومفصلا؟ أما الجواب المجمل فهو الجواب العام والاستدلال العام والبرهان العام، وهذا يصلح لكل حجة يريدها الخصم أو يريدها المجادل. وأما الجواب المفصل فهو البرهان والدليل لإبطال كل شبهة وكل ما يذكره هذا المخالف على حدة. فالشيخ رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر جوابا مجملا، وهذا من باب التأصيل لطالب العلم أن يكون عنده جواب مجمل يستطيع أن يرد كل حجة يستدل بها الخصم، ومن ثم تكون بعد ذلك الإجابة المفصلة لكل شبهة يريدها الخصم. ويقصد الشيخ رحمه الله بالجواب المجمل وهو الذي سماه الأمر العظيم والفائدة الكبيرة، وهي آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم فأراد الشيخ أن يبين أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، والمتشابه هو الذي يحتاج لبيان معانيه إلى غيره فيرد إلى المحكم. فتبين بهذا أن الرد على هؤلاء المبطلين الذين يستدلون بالنصوص الشرعية من طريقين: مجمل ومفصل. أما المجمل فهي القاعدة العامة في جواب أهل الباطل على اختلاف أصنافهم في أي زمان وفي أي مكان، وأما الرد المفصل فهو الرد على كل شبهة على حدة. والمجمل هنا وهي القاعدة العامة أن كل نص يريده المخالف ويكون من المتشابه فإننا نرده إلى المحكم، وأما المفصل فهو الرد على كل شبهة بتفصيلها، وذلك بذكر بطلان ما يعتقده هؤلاء المخالفون ومع ذكر المعنى الصحيح للنص الذي أوردوه والذي يعتبر من المتشابهات.